الشمس والتوقيت في غروب الشمس أيهما المقدم؟ يقدم الشمس. يعني مثلا إذا غابت الشمس والتوقيت ما بعد ما كتب أنها غابت فيعمل بأنها غابت، والعكس بالعكس، لو كان التوقيت على أنها غابت ونحن نشاهدها الحكم للشمس لا شك، لا في الإفطار ولا في صلاة المغرب. نعم.